الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقريب حاضر؟ اي نعم. مشهور أحمد، أحمد بن أبي عمرو، أحمد حرف الهمزة. نعم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه، نعم، وجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم. حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح سمعا. كم رقم؟ 86 و2000 نفس الله إليك. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح سمعه من أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان. لكن لأن المال قد يجر أهلها إلى الأشقر، والفقراء أقل خطرا لعدم المال، فهذا يفيد أن المؤمن يحتسب إذا أصابه شيء من الفقر، قد يكون خيرا له فلا يجزع، يسأل ربه التوفيق والإعانة، يسأل ربه أن يجعل مما حصل له الخير والبركة، ولكن لا يمنع من طلب الرزق والاجتهاد في طلب المال حتى يغنيه الله، لا مانع، كما فعل السلف المهاجرون تجروا، والأنصار شغلوا بالزراعة وأخذوا بالأسباب، وهكذا النساء هو أكثر النساء، يجب الحذر، يجب على المرأة تقوى الله والحذر من ما قد يقع فيه الكثير من النساء من التساهل بأمر الله أو الوقوع في الفاحشة أو التهاون بأسباب وقوعها، كل هذا يفيد الحذر من أسباب دخول النار. نعم. أحسن الله إليك. نعم. أحمد، أحمد ابن نعم. إذا توفر للإنسان صالح يعني مورد ثواب رزق عظيم يجعله من الأبرياء، يحمد ربه، يفعل ويصدق ويحسن ويقيم المشاريع الخيرية ويجتهد كما فعل الصديق وعبد الله بن عوف وغيره. هل يأخذ القليل أو يتكسب قليلا ويدع ثم يتفرغ لوجود الخير الأخرى أم يزيد من الثروة؟ يعمل ما هو الأصلح، يعمل ما هو أصلح لقلبه ونفسه، يعمل ما هو الأصلح، يجتهد في طاعة الله وينفق مما أعطاه الله ويعمل ما هو الأصلح. نعم. هذا أثر إسرائيلي. نعم. وهو بعلي. نعم. حدثنا وكيع ومع أصحي. مع أصحي. نعم. روي مرفوعا ها؟ قل ما روي مرفوعا هذا؟ نعم. ما روي مرفوعا؟ ما أتذكر إلا أنا من أخبار الإسراء عن الله جل وعلا. نعم. البغوي روه مرفوعا. نعم. البغوي شرح السنة. دوره. أو يجمع دور اللي عند خبر يجمع طرق إن شاء الله. البغوي غيره. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى حتى لو ما صح معناه صحيح. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه. قال عمرو: ذكرته لطاووس. فقال طاووس: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ لها خراجا معلوما. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك. كان هذا في أول الإسلام شجعهم على المليحة وأذن في الزراعة والمزارعة والمعازرة، كل ذلك لا بأس به، لكن إذا منح أخاه أرضا ليزرعها من باب التبرع هذا أفضل، لا سيما إذا كان محتاجا. حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزل تحريم الخمر قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها، فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية. حدثنا وكيع ما فعلها كانوا في وقته قالوا بها لهم حرج عليه، إنما الحرج على من فعلها بعد التحريم. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغيلمة بني عبد المطلب من جمع بليل على حمرات لنا، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبنية لا ترم أبينية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. هذا ضعيف لأن هذا العراني لم يسمع من عباس منقطع، والصواب أنه لا بأس أن يرموا إذا دفعوا في آخر الليل الضعفة والصبيان، لا بأس أن يرموا الجمرة قبل حطبة الناس في آخر الليل كما فعلت أم سلمة وغيرها. أما من كان قويا فلا، فالسنة والأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد. أما ضعفاء فلا بأس أن يرموا بليلا، إذا انصرفوا في آخر الليل لا بأس أن يرموا الجمرة. نعم. نعم. حكم الصواب أنهم معهم حكمهم، وإن تأخروا رمى بعد طلوع الشمس حسن. ولا حكم الحكم تبع لهم تبع لضعفه. نعم. يجزي لكن لا خلاف السنة. السنة هي يصبر حتى تطلع الشمس، يقف على صلاة الفجر ويدعو ربه، فإذا أسفر انصرف ثم يرمي بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل والأحوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. أما الضعف فلا بأس أن يرموا، أن ينصرفوا في آخر الليل ويرموا في آخر الليل ويتوجهوا إلى مكة أيضا للطواف لا بأس كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكم حاشية أحسن الله إليكم متقدمة أن في متنه نكارة. نعم. لكم حاشية عليه متقدمة أن في متنه نكارة وأن سنده منقطع. هو منقطع أيضا. نعم. ونكارة المتن أحسن الله إليكم. نعم. نكارة المتن. نعم. أقول وجه النكارة في المتن هنا قال لا ترموا إلا بعد لا حتى تطلع الشمس، لأن مخالف للحديث الصحيح الدالة على أن الضعفاء يرمون في آخر الليل. أحسن الله إليكم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل والطيب؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذاك أم لا؟ والحديث مثل ما تقدم ضعيف لأجل انقطاع، والأحفظ أن يكون مع الرمي الحلقة والتقصير حتى يكون اثنين من ثلاثة. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأخدعين وبين الكتفين. نعم. صلى الله عليه. حدث نعم عن حجامة طيبة حديث ضعيف لأن جابر الجعفي، لكن الحجامة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. حجامة صلى الله عليه وسلم حجامة علاج أم سنة المسلم؟ علاج، علاج إليه الحاجة. نعم. نعم. ضعيف، هذا ضعيف. الصواب انه اذا حل حل ما عاد يعود، اذا ضرر وحل وحلق حل، ولو غابت عليه الشمس وما طاف يبقى على حله حلا كما دلت هذه الصلاه الكبيره. نعم. صلى الله عليك. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ننزي حمارا على فرس. نعم. نعم. قال اسناده صحيح وهو مختصر ما تقدم. وهو مختصر ما تقدم. نعم. صلى الله عليه. حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدمت عير المدينة فاشترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فربح أواقية فقسمها في أرامل بني عبد المطلب. قدمت عير. نعم. قدمت عير المدينة فاشترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فربح أواقي فقسمها في أرامل بني عبد المطلب. فربح أواقي فقسمها في أرامل بني عبد المطلب. وقال لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه. اللهم صل وسلم. حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. فيه نظر، لأن شريك مدلس سماك عن عكرمة فيه نظر، ولا بأس أن يشتري وإن كان ليس عنده الثمن. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود طعام إلى أجل ومات ودرعها مرهونة ولا حرج في ذلك. وهذا نص القرآن، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تدينوا بدين إلا أجل فاكتبوه فلا حرج في ذلك. وهذا السند ضعيف من أجل عن عن الشريك ومن أجل ما في رواية سماك عن عكرمة من الضعف، وهو مخالف للنصوص الشرعية. فلا بأس أن يشتري إنسان وإن كان ما عنده الثمن يتدين للحاجة. نعم. ما أعرف لها أصل، ما أعرف لها أصل من أدوية ما قصر الله. خير ما تداويت به الحجامة، سمها دواء، خير ما تداويت به الحجامة. نعم. أحسن الله إليك. المحشي قال إسناده صحيح وهو في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات، ونسي أن ينسبه للمسند، ورواه الحاكم من طريق شريك، وقال قد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بسماك وشريك، والحديث صحيح ولم يخرجاه، وصححه الذهبي أيضا. نسمي صواب ضعف، مثله منكر حتى لو صح سنده فهو شاذ، لأنه مخالف للحديث الصحيح، مخالف لنص القرآن. يجب أن تشتري وأنت ما عندك ثمن، تبين لها على حال. هو شاذ من جهة مثله، ضعيف من جهة إسناده. أحسن الله إليك. لا ما في شيء. إذا شرى ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل ما في شيء. مهم الربا. الربا يشتري عشرة بخمسة عشر دراهم، يشتري نقود. أما يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل فهذا يعني الناس بالمداينة، ما يدينون إلا بزيادة لأجل الربح. نعم. هم هذا قول، هذا مداينة. يشتري سلعة، في سيارة سوى 60,000 يشتريها 80,000 مقسطة، لا بأس، هذا بيع وشراء هو قرض. أحسن الله إليك. حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب. رقم 94 و2000. صلى الله عليه. 94. نعم. و2000. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. قول الله سبحانه وتعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، هذه الآية نزلت قبل راجع التفسير. نعم.